الفوز رضاه وقلبي معاه حبيب الله لعلي أرى أفوز رضاه وقلبي معاه حبيب الله جميل ما له ثاني بأخلاق وإحسان وحاز بقربه فضل ورد الحب عرفان جميل ما له ثاني بأخلاق وإحسان وحاز بقربه فضل ورد الحب عرفان لعلي أزور أنال السرور وقلبي مجبور برؤيا الرسول لعلي أزور أنال السرور وقلبي مجبور برؤيا الرسول حب عرفان جميل ما له ثاني بأخلاق وإحسان وحاز بقربه فضل ورد الحب عرفان جميل ما